كلوا واشربوا، كلوا واشربوا، كلوا واشربوا هنيئا، كلوا واشربوا هنيئا، هنيئا بما أسلفتم، هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، وأما من أوتي، وأما من أوتي كتابه بشماله، كتابه بشماله فيقول يا ليتني، فيقول يا ليتني، يا ليتني لموت، فيقول يا ليتني لموت، فيقول يا ليتني لموت، لموت كتابية، لموت كتابية، كتابية ولا مدري، كتابية ولا مدري، كتابية ولا مدري، ولا مدري ما، ولا مدري ما، ولا مدري ما حسابية، ولا مدري ما حسابية، حسابية يا ليتها، حسابية يا ليتها، هذه لا ساكنة نخرجها، نخرجها في الوصل، حسابية يا ليتها، كانت القاضية، كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، ما أغنى عني مالية، مالية هلك، مالية هلك. عندنا هاءان، هاء ساكنة والأخرى متحركة، ندخلهما في بعضهما، نضغمهما، مالية هلك، مالية هلك، هلك عني، هلك عني، سلطانية، سلطانية، سلطانية خذوه، سلطانية خذوه، خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم الجحيم صلوه، صلوه، صلوه، ثم في سلسلة، ثم في سلسلة، سلسلة ذرعها، سلسلة ذرعها، ذرعها سبعون ذراعا، ذرعها سبعون ذراعا، فاسلكوه، فاسلكوه، فاسلكوه إنه، فاسلكوه إنه، إنه كان لا يؤمن، بالله العظيم، بالله العظيم، العظيم، العظيم، ولا يحض على، ولا يحض على طعام المسكين، طعام المسكين، المسكين، المسكين، طعام المسكين، فليس له، فليس له، فليس له اليوم، فليس له اليوم، هاهنا حميم، هاهنا حميم، ولا طعام، ولا طعام، دون الله ولا طعام إلا إلا من غسلين إلا من غسلين ولا طعام إلا من غسلين ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون إلا الخاطئون لا يأكله إلا الخاطئون لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم فلا أقسم أقسم أقسم أقسم أقسم نعيد يلا بدايتها أين بداية هذا اللوح 22 نعم يلا كلوا واشربوا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله بشماله فيقول يا ليتني لموت كتابية فيقول يا ليتني لموت كتابية ولا مدري ما حسابية ولا مدري ما حسابية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه خذوه فغلوه فغلوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين ولا لا يأكله إلا الخاطئون لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم فلا أقسم القف نطبق عليها حكم القلقلة أق فلا أقسم فلا أقسم أقسم أقسم أحسنتم يلا أنتم تقرؤون وأنا أعي يلا أنتم المعلم وأنا التلميذ الصغير 1 2 3 كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية أي خلاص وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي يقول يا ليتني لموت كتابيه ولا مدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم ما شاء الله هي جيد قراءة ممتازة رائعة يلا قفوا لكي نقرأ اللوحة كاملا نقرأ اللوحة كاملا واحد اثنان ثلاثة كلوا اشربوا هنيئا بما أسلفتم بره من خالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني أموت كتابية ولا مدري ما حسابية يا ليتها كانت القضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه فإنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا أحسنتم